وجهه بدر منور جل من أنشى وصور رأسه مسك وعنبر شعره تاج الليالي أمر أمر أمر أمر زد النبي أمر وجبي والجبين البرق يلمع خده بالنور يسطع والجبين البرق يلمع خده بالنور يسطع خده للصبح مطلع عينه تسبي الغزال سودا كحيلة طلعة الهادي جميلة عينه سودا كحيلة طلعة الهادي جميلة عينه سودا كحيلة طلعة الهادي جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة جميلة عينه سيدنا النبي قمر سيدنا النبي الله وجميل يا سيدنا النبي وجميل